بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ويحرم التصريح بكثرة معتدة من وفاة والمبالة دون التعريف. يقول رحمه الله: ويحرم التصريح بكثرة معتدة من وفاة. بعد أن بين رحمه الله أحكام النظر، بقيت الخطبة وبقيت الأحكام المتعلقة بها، وخطبة النكاح كلمات تذكر ليعرض بها عن الرغبة في المرأة ومحبة الزواج منها، وهذه الكلمات تكون على وجهين: الوجه الأول ما يكون خطبة سابقة للعقد على وجه التعريف، والوجه الثاني ما يكون خطبة سابقا للعقد على وجه التصريح، وقد يكون في العقد. فأما بالنسبة للتعريف والتصريح فهذه هي جملة من الكلمات التي يقولها الرجل أو يقولها وكيله أو يقولها وليه. فيقول الرجل لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة. هذه خطبة، وتعتبر خطبة صريحة، والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وكذلك يسمى بالنص في الدلالات عند الأصوليين، يقال له النص في قول الجمهور، والحنفية يسمونه صريحا. اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. فالرجل إذا قال لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة، فقوله في الزواج منها صريح في محبته لنكاحها ورغبته فيها. فإذا أجاب الولي: قبلنا زواجك منها، أو نرضى زواجك منها، أو نرغب في زواجك منها، فهذا أيضا إجابة للخطبة بالإيجاب، وعكس السلب إذا قال لا نرغب أو هي مخطوبة أو في ذلك مما يقصد منه الصدق. فاللفظ الذي يستخدم في الدلالة والرغبة في المرأة يأتي على وجهين: إما صريحا وقوله أرغب في نكاحك، يخاطب المرأة وفي الزواج منك، وإما أن يكون تعريضا. والتعريض ذكر العلماء أنه يأتي على صور، أشار إلى جملة منها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من الطريق من التعريف من الخطبة بالتعريف أن يذكر صفات نفسه، ومثل لذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فذكر أنه رسول الله، وأنه خيرته من خلقه، وأن مكانه من قومه لا يخفى عليها، فاعتبره تعريضا، وكأنه ينبهها على رغبته صلى الله عليه وسلم فيها. والوجه الثاني من التعريض أن يذكر محاسن المرأة وفضل المرأة، أن مما يدل على أن مثلها لا يفرط فيه، ولا وأنها كريمة لا تضيع على مثله، ونحو ذلك مما لا يفرط فيه باللفظ. فيقال: مثلك لا يغبن عنه، مثلك يرغب فيه. فهذا اللفظ وأمثاله يعتبر من التعريف. فهنا لفظ صريح ولفظ بالتصريح ولفظ بالتعريف، شرع رحمه الله في بيان أحكام لفظ الخطبة. وخطبة النكاح اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين: القول الأول بجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الخطبة ليست بواجبة، وذهب طائفة من أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوبها، ومذهب الجمهور هو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في نكاح الواهبة نفسها أنه لم يبين أو لم تذكر خطبة الواهبة الخطبة في تزويده للواهبة من الرجل، وإنما قال ذو أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا فدل على أن الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك على الندب والاستحباب وليس على الحكم والفرضية والإيجاب. وعلى هذا فإن الخطبة مسنونة مستحبة لما فيها من ذكر الله عز وجل، ولما فيها من التأسف برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولفظها أن يكون يستحب في قول جمهور العلماء أن يكون بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة الثابتة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يذكر الآيات، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يختم بالآية الثالثة وهي آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الكلمات هي المسنونة المستحبة أن تقال. وأما ما يعتاده البعض من التكلف في الكلمات والزيادة في هذه الخطبة وإيهام العامة أن لخطبة النكاح شيئا زائدا عن هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتزام، فلربما يكون بعض هذه العبارات لا تخلو من كلمات فيها تنطع وخروج عن السنن، فذلك مما لم يثبت فيه شيء في الشرع، والدين يسر وسماح. فهذه الخطبة، الخطبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافية في تحقيق المقصود، ثم يشرع في بيان ما يريده من خطبة المرأة ونكاحها. ولا أستطيع أتجاوز هذا لحق الشيخ، وإن كان من الأول ليس لمثله أن يتقدم، وكم أنا في شوق لأسمع. وجاء كان في قال رحمه الله: ويباحان لمن أبالها دون الثبات كرجعية. يقول رحمه الله: ويباحان. الإباحة الجواز، يقال هذا شيء مباح إذا أحله الله واستوى طرفاه، فلم يحرم ولم يؤمر به، وحينئذ يكون في مرتبة الإباحة. وقوله يباحان أي يباح التصريح والتعريف. بالنسبة لمسألة التصريح والتعريف تختلف بحسب اختلاف المرأة، فإن كانت المرأة خلوا ليست بذات زوج وليست بمعتدة، فإنه له أن يصرح وله أن يعرف إذا رأى أن المصلحة أن يبتدئ بالتعريف قبل التصريح. فيباح التصريح ويباح التعريف إذا كانت المرأة خلوا من الرجال وليست بمعتدة، لا من عدة طلاق ولا من عدة وفاة. وأما إذا كانت المرأة معتدة فحينئذ لا تخلو عدتها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون معتدة من طلاق، والحالة الثانية أن تكون معتدة من غير طلاق كمن توفي عنها زوجها. فأما التي تعتد من الطلاق فلا تخلو عدتها من ضربين: إما أن تكون عدتها عدة الرجعية، فإذا كانت معتدة عدة الرجعية حرم التصريح والتعريف، لأن المرأة في حال عدتها الرجعية تكون بحكم الزوجة. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وللزوج في هذه الحالة أن ينبهها أو يبين رغبته في عودتها إليه تصريحا وتعريفا، لأنها لم تخرج عن عصمته بالكلية وله حق الرد. وأما الضرب الثاني هو أن تكون مطلقة طلاقا دائما بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فإنه يحل أن يعرض بخطبتها فيقول إني في مثلك راغب، مثلك يرغب فيه، هذا بالنسبة للتعريف. أما التصريح فلا يجوز أن يصرح لامرأة مرتدة حتى ولو كانت من عدة وفاة، فالتصريح لا يجوز أن يكون لا في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ولا في عدة الفسخ، وإنما يختص التعريف. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطة النساء أو أفننتم في أنفسكم، فأباح الله عز وجل التعريض بخطبة النساء، وهذا في حال العدة، إذا كانت العدة للمرأة من طلاق دائم. وأما بالنسبة للتصريح فإنما في منطوق الآية الكريمة يضيف التعريض، ومفهوم الآية الكريمة يحرم التصريح، لأن الله يقول ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطة النساء، فقوله تعالى ولا جناح هذا من صيغة الإباحة، وعند العلماء الأصول أن لا جناح ولا حرج، نفي الحرج ونفي الجناح من صيغ الإباحة، كأن الله يبيح ويحل لعباده في حال رغبة الرجل في المرأة وهي معتدة من زوجها، إذا كانت في عدتها أن يعرض ويقول إني في مثلك راغب، فقال فيما عرفتم به من خطبة النساء. فقولوا فيما عرفتم، مفهوم ذلك أن الجناح والحرج في التصريح، ولذلك قول جماهير العلماء حتى بعض أهل العلم الإجماع على حرمة التصريح بخطبة المرأة وهي معتدة، سواء كانت من طلاق أو من وفاة أو من فسخ وخلع. قال رحمه الله ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان منها على غير زوجها، مفهوم ذلك أن الزوجة إذا كانت المرأة معتدة منه يحل له أن يصرح ويحل له أن يعرض. وذكر بعض العلماء أن المنع من التصريح لما فيه من إفساد المرأة على زوجها ويحدث شيئا من الضغائن، لأن المرأة تنصرف إلى زوجها خاصة في حال كونها مطلقة رجعية، فالمعتدة من طلاق الرجعي مقصود الشرع بعدتها أن يعيد كل منهم النظر حتى يفيئ إذا رأى الخير في الخير، أو يتفرقا فيغني الله كلا من سعته. فهذا الوقت الذي هو العدة مقصود الشرع فيه أن ينظر كل من الزوجين في تصرفه مع الآخر ويعلم صوابه من خطأ، فإذا رجع كل منهما أو تراجع عن خطأه وأمكن تقييم الأمر وإصلاح الحال، فإنه حينئذ لا بأس، فإنه حينئذ مقصود الشرع أن من هذه العدة أن يعود إلى بعضهما، كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا مقصود عظيم، والمرأة ما دامت في عدة رجعية من تأمل حكمة الشرع والنعام التي تنبني على تشريع هذه العدة للمطلقة الرجعية والأحكام التي قررها الإسلام لمثلها، علم أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. فهذه شفة عظيمة، فكون هذا الغريب يدخل بين الزوج وزوجته ويصرح لها تفقد النساء وتحدث الضغائن وتتشتت الأسر، وقد تكون ذات عيال والرجل يرغب أن يعود إلى عياله، وإنما يريد أن تتريح المرأة في عجلتها وأن تعيد النظر في تصرفاتها لعلها أن تتأدب بهذه الطلقة. فإذا بالغريب يهجم في التشريح فيغريها أن تنزع عنه وتنصرف عنه، فهذا كله يفسد ما قصد الشرع إصلاحه ويبدد ما قصد الشرع جمعه. فحينئذ أجمع العلماء كما حكى بعض أهل العلم على أنه لا يجوز التصريف في المطلقة طلاقا رجعيا لهذا المعنى. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التعريف كما سبقت الإشارة إليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقول جماهير العلماء على مشروعيته في الأحوال التي أذن الشرع بها في العدة من الطلاق أو من الوفاة على التفصيل الذي تقدم في الإشارة فيه. قال رحمه الله: والتعريف أني في مجلس لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. التعريف، هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها صفة التعريف أو النقد أو المثال على التعريف. وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم عند بيانهم للأحكام يبينوا حقيقة الشيء المحكوم عليه، فلما ذكر التصريح والتعريف ناسب أن يبين ألفاظ التعريف، وهي تختلف حسب اختلاف الأعراق والكلمات المستعملة في الأعراق، لكن ضابطها ضابط التعريف أن لا يأتي مقصود النكاح صراحة، يأتي بألفاظ تنبه وتنبئ عن الرغبة في المرأة، والمرأة ترد أو وليها يرد بكلمات تنبئ بالرغبة فيه، ثم يقف كل منهما عند هذا الحد ولا يتجاوزه. قال رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة بمسلم حرم على غيره خطبتها. يقول رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة، بعد أن بين رحمه الله مشروعية الخطبة ببيان هذه الأحكام وبين أحوالها وأحكامها متى تجوز ومتى تحضر وما الذي يحضر من أنواعها، شرع في بيان مسألة مهمة مما تعم به البلوى في مسائل الخطبة، وهي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخيه. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. فالأصل الشرعي دال على حرمة أن يخطب مع علمه بأن أخاه المسلم قد سبقه في الخطبة، وهذا أعني تحريم خطبة المسلم على أخيه محل إجماع. وذكر بعض أهل العلم حكما عظيمة في هذا التحريم، منها أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين وأن يتآلفوا وأن يتراحموا أن يتعاطفوا، وهذا هو الذي يقصد من كثير من شرائع الإسلام. ولذلك من تأمل أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله عز وجل بعد الشهادتين وهي الصلاة، وجدها صلاة مع الجماعة تنتظم التآلف والتعاطف والتكاتف وكأنهم كالجسد الواحد. هذا المقصود الشرعي من الاجتماع دعا إليه الشرع بالترغيب فيه والتأليف فيه، ونهى عن ضده حتى حرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن بيعه على بيعه يقطع أواصر الأخوة ويحدث الشحناء والبغضاء، وحرم بيع الغرر ونحن ذلك من البيوع التي وردت السنة بتحريمها مما يقصد من دفع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، كذلك في كتاب النكاح جاءت هذه الصورة من الحكم الشرعي لكي تبين أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين، وأن لا تكون هذه المقاصد الدنيوية طريقا، وإن كانت فيها معاني شرعية من وجوه، لكن ينبغي أن لا تكون وسيلة لقطع عواصم الإسلام وشائد المحبة بين المسلمين. ثم إن هذا الحكم من العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فالسابق له حقه في السبق، فإذا جاء الثاني من بعده والثاني على هذه الصفة أفسد عليه، وكذلك ضيع حقه في السبق. فإذا علم المسلم أن أخاه قد تقدم فلا يخلو من أحواله. الحالة الأولى أن يجاب الخاطب الأول، فإن أجيب بالرغبة فلا يجوز بإجماع العلماء أن يتقدم الثاني، وإن أجيب بالنفي فبالإجماع يجوز للثاني أن يخطب. وأصبحت الخطبة الأولى وجودها وعدمها على حد سواء، وإن توقف في الرجل لكي يبحث عنه ويطلع عنه فهذا ظاهر النص أنه لا يجوز حتى يستقر الأمر. وقال بعض العلماء يجوز لحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبا الجهل وأبا سفيان قد خطباها، أن معاوية بن أبي سفيان قد خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه إن كحي زيدا. أمرها صلى الله عليه وسلم، خطب لها عليه الصلاة والسلام خطبة، مع أن خطبة معاوية بن جهم قالوا أنه لم يحصل فيها ركون، فوقعت خطبتان ولم يستصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذان وجهان مشهوران لأهل العلم، وأستأذن سماحة الشيخ أن يرجح في هذه المسألة. ما رأيكم الشيخ في هذه المسألة؟ هذا ولا يعلمها المسائل. جزاكم الله خير. إذا حجبكم الله ترون أنه يبقى الأصل الشرعي من عدم جواز الخطبة على الخطبة. أهل الشيخ. جزاكم الله. إذا ظننا أن يعني بخطبة على الإسلام ورجعنا. خطبنا. الإسلام خطب. ما نخاطب به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح على هذا الإسلام. يعني أشار على هذا الإسلام. جزاكم الله خير. ما شاء الله. قال رحمه الله: ويرد أو أذن أو جهل الحال جاز. قال رحمه الله: وإن رد، أي الأول. والرد من المرأة ومن وليها ينبغي أن يفصل فيه، فإذا ردت المرأة فينبغي عليها أن لا تستعجل في ردها، وأن تسأل عن الرجل من تثق به من مواليها وقرابتها، فإذا كان دينا صالحا كفءا كريما فعليها أن تبادر بالقبول، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنعمة تشكر ولا تكفر. ومن شكر نعمة الله عز وجل أن تقبل هذا الزوج الصالح الدين، وأن ترضاه لكي يكون معينا لها على طاعة الله ومرضاته. وهكذا الولي، فإن الله جعله وليا على المرأة لكي يتقي الله عز وجل في نظره، فيطلب الأصلح لها في دينها ودنياها، حتى يؤدي أمانته على الوجه الذي يرضي الله. فإذا خالفت المرأة هذا الأصل وخالف الرجل فرد الكفء الصالح، فإنها لا تأمن من عقوبة الله عز وجل. ومن سنن الله عز وجل أن من رد نعمته وقابلها بالكفر أن لا تؤمن له العاقبة. وقل أن تعرض المرأة عن الرجل الصالح والكفء الصالح إلا ابتليت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالرد ينبغي أن يكون بتأمل، وأن تبر المرأة الأحظ لها بأمر دينها. فإذا رد الخاطب الأول جاز للخاطب الثاني أن يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم خطبة الثاني على خطبة الأول لمكان الإفساد ولما يترتب عليه من حصول الضرائب والشحناء. وقد جاء الإسلام بما يوجب المحبة والإلفة والمودة وقفل الأبواب والوسائل المفضية إلى ضد ذلك. جواب قوله وإن رد جاز، أي جاز للخاطب الثاني أن يتقدم، سواء علم بالرد من ولي المرأة أو سمع من الناس من يوثق به أن فلان تقدم ولم تقبل خطبته، فحينئذ يجوز له التقدم. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. وإن رد أو أذن أو للتنويه فهذه حالة ثانية يجوز فيها للرجل أن يتقدم بخطبته للمرأة إذا أذن له الخاطب الأول، وذلك لأن الخطبة الأولى من حق المتقدم الأول، فإذا تنازل عن حقه وأذن للثاني جاز للثاني أن يتقدم. ويسن العقد يوم الجمعة وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. قوله رحمه الله أو جهل الحال، كرجل تقدم ولم يعلم بخطبة الأول فخطب خطبة ثانية، فإنه لا بأس ولا حرج عليه لأنه لا علم له بخطبة الأول فانتفى فيه قصد الإضرار، ولأن التكليف مبني على العلم وهذا لا علم عنده، فارتكابه للمحظور لم يأتي عن قصد، ولذلك يعتبر في هذه الحالة معذورا. وحمل عليه خطبة معاوية وأبي الجهم وأسامة على أنهم تقدموا لها دون علم بعضهم ببعض على أحد الأوجه في الحديث. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. بعد أن بين رحمه الله مشروعية الخطبة والأحوال التي تجوز فيها الخطبة والأحوال التي تحضر فيها الخطبة، شرع رحمه الله في بيان الميقات المستحب للخطبة، وهذا على ما اختاره. فقال رحمه الله: ويسن. والسنة الطريقة، والمراد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه، سواء ثبت بقوله أو فعله أو تقريره صلوات الله وسلامه عليه. فيقال هذا من السنة إذا ثبت به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن هذه العبارة لا ينطق بها إلا بحجة، فلا يقال من السنة كذا ولا يقال من السنة إلا بدليل يدل على ثبوت ذلك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي في حديث صحيح أنه استحب النكاح يوم الجمعة أو دعا إليه أو رغب فيه. ويوم الجمعة يوم له فضله، ولكن النص على السنية والحكم بكونه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يخلو من نظر، ولذلك يبقى الأمر مطلقا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل بسلمية يوم الجمعة لتحروا الناس لخطبتهم يوم الجمعة، وهذا يؤدي إلى اعتقاد في اليوم، ولم يرد النص لهذا التقييد على هذا الوجه، فالذي يظهر أنه يتوقف أو يمنع من الحكم لكونه سنة حتى يثبت الدليل، ولا أعلم دليلا حسب علمي، وأستأذن سماحة الوالد في هذه المسألة. ما رأيك؟ جزاكم الله. قال رحمه الله: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يقول رحمه الله: بخطبة ابن مسعود. وخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قيل لها خطبة ابن مسعود لأنها جاءت من روايته رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة والتشهد عند الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تذكر الآيات، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يختم بآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يشرع بعد ذلك في خطبته، فيذكر مضمون خطبته من طلب نكاح المرأة، وإذا كان وليا للزوج كمن يريد أن يزوج ابنه الصغير ذكر ذلك وبين أنه يرغب بتزويج ابنه، أو كان وكيلا عن الزوج ذكر بعد هذه الخطبة ما يريده من طلب المرأة لموكله ونحن ذلك، فيبتدئ الخاطب ويذكر هذه الخطبة، ثم يذكر المضمون الذي يريده من زواج المرأة، من طلب زواج المرأة ونكاحها. هذا بالنسبة للخاطب. وهل تكرر بالنسبة للمخطوب؟ قال جمع من العلماء: إنما تشرع للخاطب الأول ويقتصر على ذلك، ولا حاجة أن يقول ولي المرأة هذه الخطبة، وإن قالها قالوا لا بأس بذلك، لكن الأصل الوارد والأولى بالابتداء كما اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أن يقتصر في ذلك على الخاطب الأول. قال رحمه الله: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. قال رحمه الله: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع. يقول رحمه الله: وأركانه، أي أركان عقد النكاح، الزوجان الخاليان من الموانع. من عادة العلماء رحمهم الله والفقهاء خاصة أن يعتنوا ببيان أركان العبادة والمعاملة، ومعرفة أركان العبادات وأركان المعاملات يعين على التصور وفهم المسائل وضم بعضها إلى بعض. فإذا عرفت أركان العقد ضمت مسائل كل ركن إلى ما جانسها وشاكلها. ولذلك هذا التقسيم الذي درج عليه الفقهاء رحمه الله يعين على التصور والفهم كثيرا، إضافة إلى أنه قد تترتب الأحكام الشرعية على معرفة الأركان في العبادة، وهي التي يحكم ببطلانها عند فقد واحد منها. وقوله رحمه الله أركانه أي أركان عقد النكاح، الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان مثنى زوج، والمراد بالزوجين هنا الذكر والأنثى، ويختصان في جنس بني آدم فلا يشملان غيرهما. ومن هنا نص العلماء على أنه لا زواج بين الإنس والجن. ومسألة الزواج من الجنية نص بعض علماء السلف رحمه الله على أنه لا يعتد به ولا يعتبر مثل هذا الزواج، لأن الله تعالى يقول: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فذكر الله فبين الله تعالى أن الزوجة من الإنسان تكون له، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل الحكم خاصا على هذا الوصف، فدل على أنه لا زواج عند اختلاف الجنسين. ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله: لو فتح هذا الباب لادعت كل زانية أنها منكوحة من جني. ففتح باب الفساد على هذا الوجه. وقوله رحمه الله الزوجان قلنا يشمل الذكر والأنثى، وعلى هذا ينظر في الخنثى المشكل. فإن كان بينا تبين أنه رجل أعطي حكم الرجال، وإن تبين أنثى أعطي حكم النساء، وإن أصبح مشكلا توقف فيه. وقوله رحمه الله الخاليان من الموانع. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين كالجدار ونحوه. وأما في الاصطلاح فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. والموانع التي تمنع من النكاح تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الموانع المؤبدة، والقسم الثاني الموانع المؤقتة. فلا بد في الزواج من أن يكون الزوجان خاليين من هذه الموانع المؤبدة والمؤقتة. فأما الموانع المؤبدة فهي تشمل مانع النسب، ومانع الرضاع، ومانع المصاهرة. فأما مانع النسب فهو لسبع من النسوة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء سبع محرمات من جهة النسب على ظاهر آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء سبع يحرمن من جهة النسب. وأما المانع الثاني فهو مانع المصاهرة، ويشمل أربعا: الأول زوجات الآباء، وهي كل أنثى عقد عليها الأب أو أبوه وإن علا، سواء دخل بها أو لم يدخل، لظاهر قوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجات الأبناء لقوله سبحانه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهي كل أنثى عقد عليها الابن أو ابنه وإن نزل، سواء دخل أو لم يدخل، لأن المرأة تكون حليلة له بالعقد. والثالثة بنت الزوجة وهي الربيبة، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. في الحجر لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وأما بالنسبة للتي ليست في الحجر فعلى ظاهر حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها الصحيح: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وخرجت الآية مخرج الغالب، والقاعدة أن المرأة إذا خرج مخرج الغالب منه يعتبر مفهوم. وأما النوع الرابع فهي أم الزوجة. أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، وتحرم بمجرد العقد. وأما بالنسبة للربيبة فإنها تحرم بشرط الدخول، فهؤلاء أربع من المصاهرة وهو المانع الثاني من النكاح. وأما المانع الثالث الذي يمنع النكاح فهو الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فإن المرأة تحرم بواحد من هذه الثلاث الموانع إلى الأبد، فالأم حرام إلى الأبد، وهكذا البنت وبقية من ذكرنا. وقد تحرم المرأة إلى الأبد لعارض كما في الزوجة الملاعنة. وأما بالنسبة للموانع كما في زوجة الملاعنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عوين بن عجلاني وقصة هلال بن أمية لما قضت امرأته بشريك مستثناء ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، فهذا مانع إلى الأبد لعارض. وأما بالنسبة للموانع التي تمنع النكاح إلى أمد وهي التي تسمى بالموانع المؤقتة، فهذه الموانع لها أسباب تزول بزوالها، فمنها مانع الجمع كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما تحريم الجمع بين الأختين فلظاهر آية النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأما بالنسبة للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أن لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وأما بالنسبة للنوع الثاني أيضا من الموانع فهذا المانع وهو مانع الجمع يزول إذا طلق الأخت الأولى وخرجت من عدتها حلت الثانية، وهكذا بالنسبة للعمة والخالة. وأما بالنسبة للنوع الثاني من الموانع المؤقتة فهو مانع الشرك، أن الله حرم نكاح المشركة والوثنية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهذا مانع إلى أمد لقوله حتى يؤمن، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فحرم نكاح الوثنية حال شركها وكفرها، فإن أسلمت زال المانع. فلا يحل نكاح مجوسية، قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ماكثي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. كذلك أيضا يكون المانع إلى أمد كمانع المطلقة ثلاثا، يمتنع نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلته، فذوق عسيلته ويذوق عسيلته على ظاهر السنة في حديث امرأة رفاعة رضي الله عنها وعنه. كذلك أيضا من الموانع المؤقتة الزوجية، أن تكون زوجة للغير، قوله تعالى والمحصنات من النساء، فلا يحل نكاحه لامرأة مزوجة من غير، لكن هذا يختص بالنساء دون الرجال، فالرجل يجوز له أن ينكح إلى أربع. كذلك أيضا هناك مانع مؤقت وهو مانع العدد، فمن نكح أربعا من النسوة لن يحل له النكاح حتى يفارق واحدة منهن وتخرج من عدتها حتى لا تبقى في العصمة، في حال موته لا يجمع في عصمته بين خمس. فالمقصود أن هذه الموانع تزول بزوال موجباتها وأسبابها، فإذا زالت حل النكاح. وقال رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع فلا نحكم بكون النكاح نكاحا شرعيا إذا خالف فنكح من منعه الله من نكاحه، فنكح محرما له والعياذ بالله لا نعتبره نكاحا، فإنما يعتبر دينا والعياذ بالله. وهكذا نكاح بنته من الرضاع وأخته من الرضاع مع العلم ووجود الرضاع المؤقت. المقصود أنه لا يحكم بكون النكاح نكاحا شرعيا إلا إذا كان الزوجان خاليين من الموانع. يشمل ذلك الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة على التفصيل الذي ذكرناه. قال رسول الله: والإيجاب والقبول. الركن الثاني الإيجاب، والثالث القبول على مختار الشارح، جعل قوله الزوجان الخاليان من الموانع الركن الأول، ثم جعل الإيجاب الثاني والقبول الثالث. وبعض الفقهاء يقول النكاح يقوم على ركن واحد وهو الصيغة، نظرا إلى أن الصيغة تفتقد إلى موجب وقابل، فالإيجاب والقبول يرد على محل، فلا خلاف بين القولين لأن النتيجة واحدة والثمرة واحدة. وأيما كان فقوله رحمه الله الإيجاب قوله زوجتك أو نكحتك، أنكحتك كما قال صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها بما معك من القرآن. فالإيجاب قول الولي زوجتك وأنكحتك، والقبول قول الزوج قبلت ورضيت، ونحو ذلك من العبارات الدالة عن القبول والرضا. والإيجاب والقبول هما ركنا الصيغة، والنكاح يفتقر إلى صيغة ولا يمكن أن تتحقق إلا بالإيجاب والقبول. فإذا وجدت الصيغة زوجتك بنتي فلانة وقال قبل، فقد تم، وحينئذ يترتب اللزوم، فلزوم العقد مرتب من وجود الصيغة الكاملة المستوفية للشروط المعتبرة. فإذا حصلت الصيغة على هذا الوجه صار النكاح لازما. قال رحمه الله: ولا يصح من المسلم العربية بغير زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. قال رحمه الله: ولا يصح من المسلم العربية بغير زوجت. الإيجاب والقبول لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون باللفظ العربي، والحالة الثانية أن يكون بغير العربية. فأما إذا كان باللفظ العربي فلا يخلو من ضربين: إما أن يكون باللفظ الصريح، وإما أن يكون باللفظ غير الصريح. وإن كان بلفظ العربية وقال زوجتك وهو اللفظ الصريح، فبالإجماع أن الصيغة معتبرة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على صحة النكاح باللفظ الصريح، وجعلوا للصريح لفظين: الأول أنكحتك والثاني زوجتك. قال تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، فقال أن أنكحك، فالإنكاح يعتبرونهم من صريح ألفاظ النكاح. كذلك أيضا الزواج، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فيعتبر العلماء رحمهم الله لفظي الإنكاح والتزويج من الصريح. والإجماع منعقد على أن ولي المرأة إذا قال زوجتك بنتي فلانة وقال الآخر قبل، أو قال له أنكحتك ابنتي فلانة، أن النكاح الصحيح والصيغة معتبرة. أما الضرب الثاني فهو اللفظ غير الصريح، مما يدل على إرادة النكاح إما بسبب بحسب العرف، أو تكون دلالة بألفاظ مخصوصة. وذكر العلماء رحمه الله منها لفظ من لفتك، وكذلك أيضا وهبتك وأعطيتك ونحو ذلك. فإن قال له من لفتكها أو أعطيتكها أو وهبتها لك، فاختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: القول الأول أنه لا يصح النكاح إلا باللفظ الصريح دون غيره، وهذا هو مذهب الشافعية رحمه الله، واختاره جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنه يصح بهذه الألفاظ وبكل ما دل على الرضا وبكل ما دل على النكاح عرفا أو بسبب وجود القرينة كذكر مهر ونحن ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم، وبين أن النصوص وهدي السلف الصالح رحمهم الله على عدم تقييد النكاح بلفظ معين، لأن العبرة في معرفة الرضا والوصول إلى الرضا. وقد تكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا في كتابه النفيس القواعد النورانية عند بيانه لمسألة زيد بن معطاء، وذكر هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم ما كانوا في العقود يقتصرون على ألفاظ معينة، بل كانوا ينزلون دلالة الظواهر والأعراف منزلة الألفاظ الصريحة. ومن أمثلة ذلك مما اشتهر كمن بنى مسجدا وفتح أبوابه، وكمن أخرج صناديق الماء للسقيا والشرب، فإن هذا كله يدل على الإذن. قال فتنزل هذه الدلائل العرفية منزلة الألفاظ القولية، ولم يخسر النكاح بلفظ معين، وأكد هذا بما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث الواهبة: أملكتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ: ملكتكها بما معك من القرآن. فنستأذن سماحة الوالد بالترجيح في هذه المسألة. وعلى هذا القول الراجح الذي دلت عليه السنة ودل عليه هدي السلف الصالح أنه يصح النكاح بكل لفظ يدل على الرضا، حتى ولو جرى العرف بألفاظ ليست من صريح النكاح فإنه يحكم بالاعتداد بها واعتدارها. ولا يصح ممن يشبه العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. الحالة الثانية أن يكون الرجل لا يشبه العربية، أن يكون الزوج والولي لا يجتمان العربية، فهل يجب عليهما أن يتعلم العربية حتى ينطق باللفظ المخصوص، أم أنه يصح النكاح بما يدل عليه في لغته؟ فمقتضى ما سبقت الإشارة إليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يختاره جمع من المحققين، أن من لا يحسن العربية يزوج باللفظ المعروف في عرفه، وأنه يكفي ذلك ولا يجب عليه أن يتعلم الألفاظ العربية في النكاح، بل يزوج بالألفاظ التي عرفت في لسان قومه ولغتهم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه، أنه لا يشترط أن يتقيد باللفظ العربي، بل إن الألفاظ بغير العربية تنزل منزلة الألفاظ العربية، لأن العبرة بوجود الرضا. وإذا خطب الرجل بلسان قومه وأجيب فإن هذا يدل على الرضا كما لو خطب بالعربية، فالعبرة بوجود الرضا الذي تنبني عليه العقود ويحكم باعتبارها بسبب وجوده. وعلى هذا فيصح بغير العربية كما يصح بالعربية لدام وجود الرضا في كل منه. قال رحمه الله: فإن تقدم القبول لم يصح. بعد أن بينا رحمه الله لزوم الإيجاب والقبول، وبينا نوع الإيجاب والقبول من حيث اللغة واللسان، شرع في المسألة تقدم الإيجاب على القبول والعكس. فالأصل أن الإيجاب يسبق القبول. يقول ولي المرأة أنكحتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف مثلا، فيقول الزوج قبله، ويقول وكيله قبله أو رضيه، فحينئذ تقدم الإيجاب وترتب القبول عليه. وعلى هذا فبإجماع العلماء أنه إذا وقعت الصيغة على هذا الوجه أن النكاح الصحيح والعقد معتبر، لأن الأصل في الإيجاب أن يتقدم على القبول، سواء جاء في صيغة الإنكاح أو التجويد أو غيرها، المهم أنه إذا سبق الإيجاب القبول اعتد به. وأما إذا حصل العكس وهو أن يتقدم القبول على الإيجاب كقول الزوج زوجني ابنتك فلانة، قال قبل، أنكحني ابنتك فلانة، قال قبل، فللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه لا بد من ترتب القبول على الإيجاب، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب ولا بأس في ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ونستأذن سماحة الوالد في القول الرابع في هذا المسألة الذي ترجح. وعلى هذا لا يشترط تقدم جزاكم الله خيرا. بناء على هذا كما قال الجمهور رحمه الله واختاروا سماحة الوالد، يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، وهذا بلا إشكال كما ذكر سماحة الوالد، لأن المقصود حصل بذلك. فإنه إذا تقدم القبول على الإيجاب استفيد منه مستفيدا من ترتب القبول على الإيجاب. وعلى هذا يستوي أن يتقدم الإيجاب على القبول أو يتأخر عنه. وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. من مسائل الإيجاب والقبول أن الأصل أن يقع القبول بعد الإيجاب. فإذا قال له زوجتك بنتي فلانة بعشرة آلاف مثلا، قال قبل، فإنه ينبغي أن يكون قول قبل في الأصل مرتبا على الإيجاب، بحيث لا يقع الفاصل المؤثر بينهما. فإذا وقع الفاصل فتارة يكون بالأقوال وتارة يكون بالأفعال. فأما الفاصل بالأقوال أن يقول له زوجتك بنتي فلانة بعشرة آلاف مثلا، فيتكلم فلا يجيبه، يتكلم الولي بالإيجاب فلا يجيبه الزوج بالقبول أو الخاطب بالقبول، ثم يتكلمان في أمر غريب خارج عن هذا الأمر من بيع أو إجارة أو سؤال عن حال أحد، ثم بعد ذلك يقول قبل. فإذا وقع الفاصل الأجنبي من هذا الكلام الأجنبي فيعتبر فاصلا مؤثرا عند من يرى تأثير الفصل. وأما إذا كان الفاصل من الأقوال من جنس الخطبة ومن جنس الإيجاب والقبول، بمعنى أن يكون في شأن النكاح، مثل أن يقول له زوجتك بنتي فلانة بعشرة آلاف، قال كم عمرها وأين أملها، وأخذ يسأل عن أمور تتعلق بها وطالت الأسئلة، ثم لما أجابه عنها قال قبل، فنص طائفة من العلماء على أن هذا الفاصل لا يؤثر، لأنه داخل في الإيجاب والقبول ليس بأجنبي، إنما الكلام في الفاصل الأجنبي. وأما بالنسبة للفصل بالأفعال فمثل أن يخرج عن مجلس العقد، يقول له زوجتك بنتي فلانة، فيخرج الزوج، يخرج الخاطب ثم يرجع ويقول ويسترق عن المجلس ثم يرجع ويقول قدمت. فقالوا إنه إذا خرج عن المجلس فقد انقطع القبول عن الإيجاب، لأن الأصل في العقود أن تكون في المجلس، ولذلك جعل الشرع الخيار للمجلس. أما إذا افترق عن المجلس صار خروجه عن المجلس قبل قبوله بمثابة الإعراض، فلا بد من إنشاء إيجاب جديد وقبول جديد. وعلى هذا يبقى النظر في مسألة الفاصل بالكلام الأجنبي، هل هي مؤثرة أو ليست بمؤثرة. ونستأذن سماحة الله فضيلة الشيخ يكون من نفس الوريد قال رحمه الله وإن تفرقا قبله بطل. يقول رحمه الله وإن تفرقا قبله أي قبل القبول بطل الإيجاب. وعلى هذا فإنه لا يصح أن يأتي بعد المجلس ويقول قدم، لأن التفرق يرفع حكم المجلس الأول وما كان فيه من إيجاب.